فما هو أشرف العلوم وأفضل العلوم وأوجب العلوم؟ أشرف العلوم بلا شك وأوجبها هو علم التوحيد، وأشرف طريق وأوجب طريق نصل به إلى ذلك هو كتاب الله عز وجل، كتاب الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل. شوف المنهج، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. استمع يا أخي، الذي لا يعرف معاني القرآن هل هو قارئ ولا أمي؟ إياكم أن تحكموا على أنفسكم بالأمية. الذي لا يعرف معاني القرآن هل هو قارئ ولا أمي؟ قارئ. إن قلت قارئ فلا تستطيع، إن قلت أمي فلا تستطيع. هذا يقول قارئ أمي. استمع إلى كلام الله، يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيش معنى أماني؟ هي إقراء. الأماني جمع أمنية، والأمنية القراءة، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. وقال الشاعر في عثمان بن عفان تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد. فوصف الله تعالى الذين لا يعلمون القرآن، يعني لا يعلمون معناه، بأنهم أميون، لأنه لا فرق بينهم وبين من لا يقرأ. فالرجل الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه لا فرق بينه وبين الذي لا يقرأ في تنفيذ العمل، في تنفيذ القرآن والعمل به. لكنه قارئ لفظا، قارئ لفظا لا معنى. إذن يجب علينا العناية بكتاب الله عز وجل وفهمه واستنباط الأحكام منه. وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عدة أحكام بسبب فهمه الذي أعطاه الله عز وجل في كتاب الله. والقرآن من أيسر ما يقوم لله، ولقد يسرنا القرآن للذكر. يستطيع الشاب أن يحفظه، يستطيع أن يتلوه وهو يمشي، يستطيع أن يتدبر معناه وهو نائم على فراشه، لا يحتاج إلى تعب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.